قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. هذه الترجمة المراد بها أن الإنسان عندما يبيع بيعا ويستثني فيه شيئا فلا يجوز ذلك الاستثناء إذا كان غير معلوم بأن يكون مجهولا، فإذا علم المستثنى وعرف ولم يكن هناك جهالة فإنه لا بأس بالبيع. والمقصود منها أن الاستثناء في المبيع لا بد أن يكون معلوما ولا يجوز أن يكون مجهولا، لأنه مع الجهالة يحصل الخلاف والشقاق والنزاع، ومع العلم يؤمن من هذه المحاذير. وذلك كان يقول: أبيعك هذه أو أبيعك أرضي الفلانية إلا بعضها أو إلا جزءا منها، فإن هذا مجهول، لأن البعض يعني يصلح أن يكون كثيرا وأن يكون قليلا، وكذلك البعض يصلح أن يكون كثيرا ويكون قليلا. وأما إذا استثنى شيئا معلوما معينا أو استثنى جزءا معلوما فإنه لا بأس به. ثم أورد النسائي حديث من؟ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم. وقد سبق أن مر بنا ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن المحاقلة هي بيع الحب بالحب في السنابل، يعني يبيع حبا جاهزا في مقابل ما يكون على السنابل أو ما يكون في السنابل، لأن ذلك لا يسوق، لأنه كما عرفنا سابقا أن الحب بالحب مثلا بمثل ويدا بيد. وكذلك المزابنة، وهي بيع التمر في مقابل تمر يكون على النخل، لأن هذا فيه عدم العلم بالتساوي، ولأن الرطب يختلف عن التمر. وقد عرفنا أيضا أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب إذا جف نقص، ولا بد من التساوي في المبيع في التمر وفي الشعير وفي البر وغيرها من الأشياء الربوية. وعن المخابرة، وهي استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وذلك بأن يكون مجهولا أو يكون معلوما لكنه غير نسبي، يعني ليس ذي نسبة، بأن يكون ربع أو خمس أو سدس أو سبع، لأن هذا جائز إذا كان على النسبة لأنه لا جهالة. لكن إذا كان يعني شيء معلوم بأن يقول يعني لكذا يعني 1000 كيلو مثلا والباقي يكون لك، أو يقول يعني لما يكون على الماديانات وأقبال الجداول أو البقعة الفلانية لثمرها والبقعة الأخرى لك والباقي لك، هذا هو الذي لا يجوز. أما استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها فقد ثبت في قصة خيبر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، حيث اتفق معهم على أن يعملوها على النصف مما يخرج منها، فيكون لهم النصف في مقابل عملهم، وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف في مقابل الأصل الذي له وللمسلمين. ثم قال وعن الثنية إلا أن تعلم ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، يعني كونه يستثنى من المبيع شيء مجهول، إلا أن تعلم إذا علم المستثنى فإنه عند ذلك لا بأس، يعني أن المنع فيما فيه جهالة، وأما إذا كان الاستثناء معلوما بأن يقول بعتك هذه البستان إلا النخلات الفلانية نخلة كذا وكذا، يعني فالمستثنى معلوم ولا جهالة، وإنما الجهالة فيما لو قال إلا بعضه أو إلا شيئا منه أو إلا جزءا منه، لأن هذا مجهول وغير معلوم. نعم. الإسناد قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو ثقة في غير الزهري. نعم. ثقة ولا صدوق؟ لا ثقة. ثقة في غير الزهري، وقد أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه طريقا أخرى وفيه ذكر الثنيا، إلا أنه ليس فيه القيد الذي في الطريقة السابقة، وهو لا بد منه، لأنها الثنية المنع ليس مطلقا في الاستثناء، وأنه لا يجوز الاستثناء في المبيعات، بل يجوز لكن بشرط أن يكون معلوما. وعلى هذا فالحديث فيه اختصار، والرواية السابقة هي الموضحة والمفصلة والمبينة لما يجوز وما لا يجوز، ما يجوز وما لا يجوز، لأن الجائز هو أن تعلم وغير الجائز أن تكون مجهولة، ففيه تفصيل. وهذه الرواية مطلقة لا تفصيل فيها. قالوا عن الثنيا، أي الثنيا التي فيها جهالة، وليس كل ثنيا تمنع، لأن الاستثناء في المبيعات سائغ، لكن بشرط أن يكون معلوما كما بينته الرواية السابقة. والحديث فيه ذكر المحاقلة والمزابنة والمخابرة وقد مر ذكرها، وكذلك وفيه المعاومة، والمعاومة هي مثل ما تقدم في النهي عن بيع السنين أو بيع الثمر سنين، وهي أن يبيع ثمر الحائط أو البستان أعواما اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ذلك لا يجوز كما عرفنا. فقوله هو المعاومة، ومن جنس مثل قوله نهى عن بيع السنين أو عن بيع الثمر سنين، لأن هذا فيه جهالة، كونه يبيع ثمر النخل عدة سنين قادمة ولم يوجد المبيع، ذلك لا يجوز، لأنه بيع ما يعني بيع المفقود، وبيع ما لا يملك الإنسان، وبيع يعني شيء يعني فيه جهالة وفيه غرر، لأنه أولا قد يعني لا تثمر، وقد تثمر قليلا وقد تثمر كثيرا، فيعني والشيء غير موجود، فكل ذلك يفضي ويؤدي إلى المخاصمات والمنازعات، وذلك غير سائغ. بل إنه في السنة الواحدة التي يوجد ثمرها لا يجوز بيعها قبل أن يبدو صلاحه. لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه في نفس السنة التي المبيع فيها موجود. فإذا هذا من باب أولى. ورخص في العرايا، والعرايا سبق أن عرفناها وهي يعني وهي مستثنات يعني من المنع، وهو يعني كون كون الإنسان يعني فسرت بعدة تفسيرات سبق أن مر ذكرها، ومنها أن الإنسان يهب شخصا عدة نخلات من بستانه فيتضرر صاحب البستان من تردد ذلك الذي وهب على بستانه، فيجوز له أن يشتري منه هذه النخلات، يجوز منه أن يشتري هذه النخلات دفعا للضرر. وكون الإنسان يشتري صدقته ويشتري يعني الشيء الذي جاد به ذلك لا يسوق، لكنه ساغ يعني في مثل هذه الحالة دفعا للضرر. وفسرت أيضا بكون الإنسان يعني يعني يشتري يعني في وقت الذي هو يعني أشياء يعني من في من ثمر النخل عندما يثمر ويدفع الثمن مقدم، لأن أصحاب الحروث بحاجة إلى هذا، فرخص يعني في ذلك واستثني من جملة ما لا يجوز بيعه. ولهذا قال رخص في العرايا، يعني نهى عن مزابنة ورخص في العرايا. أيوة. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو المشهور بابن علية، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ثم ذكر الإسناد إسنادا آخر عن زياد بن أيوب عن ابن علية عن أيوب. والفرق بين الإسنادين أن علي بن حجر قال عن شيخه إسماعيل بن إبراهيم، وأما زياد بن أيوب قال عن شيخه ابن علية. هذا عبر بتعبير وهذا عبر بتعبير، فصار اللفظ مغايرا، وكذلك أيضا في بعض صيغ الأداء فيها مغايرة، ولهذا جاء التحويل، جاء التحويل وذكر الإسناد الآخر لأن بينهما شيء من المغايرة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق يدلس، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. ثم ورد النسائي أن الترجمة إيش؟ النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، يعني بهذا أن الثمر تابع للأصل، الثمر تابع للأصل، والذي يملك الأصل هو الذي يملك الثمر. فإذا باع الأصل والنخل قد أبر فإنه يكون لا يكون الثمر تابعا للأصل، يعني بمعنى أن المشتري يملكه بمجرد البيع لأنه شرى النخلات، إلا أن يستثني لنفسه المشتري بأن الثمر له تبعا للأصل، وإلا فإنه يكون للبائع. هذا إذا كان مؤبرا. أما إذا كان قبل التأبير فإنه يكون تابعا للأصل، بمعنى أنه يكون للمشتري، لأن البائع ما عمل شيئا يعني حول معالجة الثمر وحول يعني التعب والكلفة يعني فيما يتعلق بالثمرة، بأن أبرها لأنه لم يصل إلى حد التأبير. فإذا كان لم يصل إلى حد التأبير ولم يحصل التأبير فإن الثمرة تكون للبائع لا تكون للمشتري، إلا إذا اشترط أو المشتري الذي هو المبتاع، المبتاع الذي هو المشتري اشترط أن تكون الثمرة له كالأصل، الثمرة له كالأصل فإنها تكون للمشتري بالشرط. أما إذا كان هناك إطلاق وعدم تنصيص على الثمرة وقد حصل التأبير فإنها تكون للبائع. وعلى هذا فما كان قبل التأبير فالثمرة تابعة للأصل وتكون للبائع المشتري. تكون للمشتري، وأم لأن البائع ما عمل شيئا يعني ما تعب في الثمرة وما يلزم للثمرة من معالجة بتأبير أو غير ذلك. وأما إذا أبرها فإنه قد يكون تعب فيكون الثمرة له بنص هذا الحديث، إلا أن يستثني أو إلا أن يشترط المشتري بأنها له تبعا للأصل. أيوة. أورد حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أردنا سائل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال من أيما امرئ ابتاع أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع بأن الثمرة لا تبع للأصل. وهذا كما عرفنا مقيد بالتأبير وبحصول التأبير. أما إذا كان لم يحصل التأبير ولم يحصل البدء من المالك اللي هو البائع بالكلفة فيها فإنها تكون للمشتري تبعا للأصل. أيوة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عند النسائي، حيث يكون في الإسناد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال رحمه الله تعالى: العبد يباع ويستثني المشتري ما له. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: من باع عبدا وله مال، من باع عبدا وله العبد مال. يباع ويستثني المشتري ما له. العبد يباع ويستثني المشتري ما له، يعني أن العبد إذا كان بحوزته مال أو ممكن من التصرف ويعني وهو يكتسب ويجمع الأموال، من المعلوم أن مال العبد هو لسيده وهو لا يملك، ولكن يعني كون الشيء بحوزته وكونه يعني حصل على هذا المال وجمعه ولم يسلمه للبائع، فكونه في حوزته أضيف إليه المال من جهة أنه معه مثل ما يضاف الثمر إلى النخل لكونه عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أو الترجمة التي ذكرها النسائي هي مثل الترجمة السابقة: إذا كان العبد الذي بيع بحوزته مال وكونه يعني مطلق صراحة في التصرف في البيع والشراء وكان عنده مال أو يكتسب وقد جمع مالا ولم يسلمه للبائع، فطمع فيه المشتري وأراد أن يكون هو وما بحوزته، فإنه يجوز له إذا اشترط أن يكون الذي معه تابع للبيع. أما إذا كان لم يحصل الشرط فإنه كالمسألة السابقة يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني أنه يكون للمشتري بالشرط. والأصل أنه يكون تابع للبائع ولا يكون للمشتري إلا بالشرط. وأورد النسائي حديث من ابن عمر. ابن عمر أورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم، وفيه زيادة ومن ابتاع عبدا له مال ماله البائع، ومن ابتاع باع، ومن باع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مخلد ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد سعدان قال أنبأنا سعدان قال أنبأنا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأعيا جملي فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بوقية. قلت: لا. قال: بعنيه. فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت، فأرسل إلي فقال: أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط. البيع يكون فيه الشرط. نعم. فيصح البيع والشرط. الترجمة: البيع يكون فيه الشرط فيكون البيع صحيحا والشرط صحيحا، يكون البيع صحيحا والشرط صحيحا، وذلك لأن الشرط لا ليس فيه جهالة، وليس فيه يعني شيء يعود على العقد يعني بالغرر أو بالجهالة وما إلى ذلك، وإنما هو بيع ومعه شرط في شيء معلوم لا ينافي مقتضى العقد فيكون سائغا. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة جمله الذي كان معه وكان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعيا، يعني معناها صابه التعب والإعياء والهزال الشديد حتى كان في ساقة الجيش، يعني الجيش يتقدم وهو وراءه، حتى أنه هم أن يسيبه، يعني يتركه يعني في مكان، لأنه ما يستطيع أن يساير الجيش. فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه فجاء إليه ودعا له وضربه، فانطلق ونشط حتى تقدم وصار في مقدمة الجيش، وصار في مقدمة الجيش، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال: لا، يعني ما يريد أن يبيعه. وقد جاء في بعض الروايات أنه يعني بحاجة إليه، يعني لأنه في سفر، وفي بعضها وكذلك أنه كان ناضحا لهم، يعني ينضحون عليه يخرجون عليه الماء وهم بحاجة إليه. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه امتنع من البيع ولكنه أراد أن يعطيه بالمجان بدون بيع, يعني كما جاء في بعض الروايات التي ستأتي وغيرها أنه قال خذه يا رسول الله, يعني يريد أن يأخذه بدون مقابل وبدون بيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سامه بأوقية وباعه عليه واشترط ظهره إلى المدينة, يعني كونه يعني يركبه ويستخدمه إلى أن يصل المدينة. البيع تم في الطريق, البيع تم في الطريق ولكن بقي شيء مكن منه البائع وهو أن يستعمله إلى تلك الغاية التي اتفق عليها وهي وصوله المدينة. فلما وصل المدينة جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الثمن, أعطاه الدراهم. فلما ولى دعا به فأتي به فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك, لما قال بعنيه بعنيه, فخذ جملك ودراهمك, يعني الدراهم التي أعطاها إياه قيمة للجمل والجمل الذي هو المبيع, فأعطاه الجمل ولم يأخذ منه الدراهم بل جعل الدراهم والجمل كلها تكون له التي هي قيمة الجمل. المقصود من الحديث كونه اشترط ظهره إلى المدينة, يعني كونه يعني يتم البيع والشرط ويصح البيع والشرط, لأن البيع صح صحيح, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشترى, باع جابر والرسول اشترى, وهذا اشترط ظهره إلى المدينة, والبيع صحيح والشرط صحيح, البيع صحيح والشرط صحيح. تعيد المتن. قال جابر رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه. أعيا جملي يعني أصابه الإعياء والتعب والهزال الشديد حتى تخلف عن الجيش وصار يعني وراءهم, يعني كأنه يعني سيحصل به الانقطاع عن الجيش, وحتى هم أن يسيبه, يعني يتركه في مكان أو يجعله عند أحد يحفظه أو يعني يبقى في مكان لأن لا يستطيع أن يسير الجيش. فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه. أيوة. فلحقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله. فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم, لحقه النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في ساقة الناس, يعني حتى يعني يساعد يعني من يكون يعني من يكون يحتاج إلى مساعدة, لحقه فدعا له, يعني دعا لهذا الجمل أو دعا لجابر وجمله وضربه, يعني وهذا يدلنا على أن الضرب الذي لا يؤثر ولا يضر أنه سائغ للبهائم يعني للحاجة. فسار سيرا لم يسره, يعني نشط وأسرع في شيء غير معتاد له, وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحصول يعني هذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام. أيوة. فقال بعنيه بوقية. فقال بعنيه بوقية. أيوة. قلت لا. قال بعنيه, فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة. وهذا محل الشاهد, بعته بوقية هذا هو البيع, واستثنيت حملانه إلى المدينة هذا هو الشرط, وصح البيع والشرط. والترجمة يعني البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط, فالبيع صح والشرط صح. أيوة. فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت. يعني جاءه بالجمل ليسلمه له لأن الاستثناء انتهى والشرط الذي بينه وبينه قد تم ولم يبق إلا تسليم الجمل, فجاء بالجمل ليسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم, وابتغيت ثمنه وأعطاه ثمنه ورجع. نعم. فأرسل إلي فقال أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك, خذ جملك ودراهمك. ثم دعا به يعني أن يرجع إليه فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك, يعني لما قاله بعنيه بعنيه وكرر ذلك عليه أنه طمعا في الجمل قال خذ جملك ودراهمك، خذ جملك الذي اشتريته منك ودراهمك التي أعطيتك إياها ثمن الجمل، ودراهمك التي أعطيتك إياها. ما هو معناه أنه رجع البعير وأخذ الثمن واستعاد الثمن، بل أعطاه البعير وأبقى الثمن عنده. ولهذا قال خذ جملك ودراهمك، دراهمك التي هي القيمة التي سلمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخ، إذا المشتري أعاد السلعة للبائع ولم يرد أن يتم البيع هل عليه من حرج؟ إذا أعاد المشتري السلعة للبائع وما أراد إذا كان إذا كان البائع يعني وافق ويعني رضي ما في بس، أما إذا كان البيع قد تم والمشتري أراد أن يعني يرجع أو أراد يعني يفسخ البيع، فالبيع لازم ولا يصح إلا برضا الطرفين. أما إذا كان سيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطيه السلعة مع مع مع مع مع الثمن يعني فالأمر ما فيه إشكال. قال أخبرنا علي بن حجر عن سعدان. أخبرنا علي بن حجر وذكره عن سعدان، وهو لقب صاحب اللقب سعيد بن يحيى، سعيد بن يحيى. وسعدان لقب مأخوذ من الاسم، لأن بعض الألقاب تؤخذ من الأسماء، يعني مثل سعدان مأخوذة من سعيد، ومثل عبدان مأخوذة من عبد الله، ومثل عباد مأخوذ من عبد الله، وهكذا يعني تكون أحيانا الألقاب يعني مأخوذة من الأسماء، يعني فيها يعني الحروف يعني فيها يعني اشتقاق من الأسماء، وأحيانا تكون الألقاب لا علاقة لها بالأسماء، بعيدة عن الأسماء، لا توافقها ولا تقاربها، لكن أحيانا تكون الألقاب مأخوذة من الأسماء، وهذا من هذا القبيل، لأنه سعدان مأخوذ من سعيد، وعبدان مأخوذ من عبد الله، عبد الله بن عثمان المروزي من شيوخ البخاري، لقبه عبدان وهو عبد الله اسمه. فسعيد بن يحيى صدوق، قال عنه الحافظ صدوق وسط، أخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه، البخاري والنسائي وابن ماجه، صدوق وسط، يعني كلمة وسط هذه ما رأيتها يعني في التقريب يعني إلا في هذا الرجل، وكذلك في الرجل الذي بعده في التقريب، لأنه أيضا شخص آخر قال عنه صدوق وسط أيضا، صدوق وسط أيضا، شخص آخر يعني كاسمه أيضا سعيد بن يحيى، يعني كهذا سعيد بن يحيى. وكلمة وسط لا أدري هل المقصود بها يعني أنه رفع من شأنه ويكون يعني مثل ما قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا، أو أنه يعني تقليل من شأنه وأنه يعني فيه شيء يعني. وترجمته طبعا نجد أن كلام العلماء فيهم من يعني يثني عليه كثيرا، وفيهم من يتكلم فيه ويقول ليس بذاك ويعني محله الصدق وكذا، فلا أدري إيش المقصود منها، يعني هل هي زيادة ثناء أو أنها يعني أو أنها غمز فيه أو تقليل يعني من وصفه بهذا الوصف. نعم. عن زكريا أخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه، البخاري والنسائي وابن ماجه، وليس له في البخاري إلا حديث واحد عن زكريا. نعم. عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة، ربما وهم، ما أدري هل فيه ربما وهم أو أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة يدلس أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر، عن عامر ابن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر وعامر الشعبي هذا هو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة العظيمة التي نقلها عنه الشيخ الإسلام بن تيمية في أول منهاج السنة، حيث قال عن الرافضة، هو الذي قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة، فضلوهم بخصلة ويعني تميزوا عليهم. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد. قيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد. نعم. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط قلت ببركتك يا رسول الله قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال لي إيت أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة جمله من طريق أخرى وفيها يعني زيادات. قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكرت على ناضح لنا, الناضح يعني هو الذي يستخرجون عليه الماء. الناضح هو الذي يستخدمونه لإخراج الماء من البئر. هذه النواضح يعني ناضح لنا يعني جمل يستعملونه للنضح وهو إخراج الماء. أيوه على ناضح لنا. ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه. أيوة. فأزحف الجمل أي تعب وحصل له الإعياء فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أن مر أنه دعا له وأنه ضربه وأنه انتشط. وهنا حتى صار أمام الجيش يعني بدل ما كان متخلف عن الجيش أسرع حتى تقدم على الجيش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى جملك إلا قد انتشط يعني تغيرت حاله وتبدلت حاله من الإعياء والتعب إلى أن كان نشيطا يتقدم الجيش. قال ببركتك يا رسول الله لأنه دعا له صلى الله عليه وسلم ويعني زجره وضربه وحصل له بذلك هذا النشاط بإذن الله وتوفيق الله عز وجل. قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته. قال بعنيه ولك ظهره وفي بعض الروايات فاستنيت ظهره ولا تنافي لأنه يمكن يكون هو استثنى وحقق له ذلك. فذكر الاستثناء صحيح وذكر قوله ولك ظهره يعني الذي تريده أنا موافق عليه يعني لا تنافي بين كونه ذكر هناك الاستثناء من جابر وهنا قال الرسول ولك ظهره إلى المدينة لأنه يمكن يكون جابر قال أنا بحاجة إليه وأنا الآن يعني أركبه وأستخدمه فقال ولك ظهره إلى المدينة فيكون يعني في بعض الروايات ذكر ما جاء من طريق جابر وما قاله جابر وفي بعض الروايات ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة جابر والشيء الذي تردد فيه جابر من جهة أنه بحاجة إليه في الطريق. نعم. وكانت لي إليه حاجة شديدة وكانت له إليه حاجة شديدة يعني من جهة السفر ومن جهة النضح ويؤيد يعني كونه أيضا من جهة النظر حاجتهم إليه لأن خاله لامه كما سيأتي في نفس الحديث لامه لأنهم بحاجة إليه. ولكني استحييت منه. نعم. فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل. يعني فلما قضينا غزاتنا وقرب من المدينة استأذن الرسول بأن يعجل إلى أهله وأن يتقدم الجيش، ما يكون يعني يستمر مع الجيش حتى يصل إلى المدينة، أراد أن يسبقهم وأن يكون من المتعجلين الذين يسبقون الجيش. وبين السبب وهو أنه كان حديث عهد بعرس، يعني كان متزوج قريبا. نعم. الغزوة معلومة؟ ما أدري ولا ما أدري. فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم يعني لما يعني ذكر أو طلب التعجيل بين السبب وأنه حديث عهد بعرس، وعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ ولما كان يعني لم يتزوج بكرا وإنما تزوج ثيبا بين السبب في زواجه من الثيب دون البكر، مع أن البكرة هي التي يرغبها الناس ويميل إليها الناس، فبين أنه إنما تزوج ثيبا لا لمصلحته هو، وإنما من أجل مصلحة خواته اللاتي هن بحاجة إلى من يرعاهن، فقدم مصلحة خواته على مصلحته، لأنه اختار لهن ثيبا يعني عندها خبرة وعندها معرفة بالتربية تعلمهن وتؤدبهن، وهن بحاجة إليها، ولم يأتي بواحدة من جنسهن تكون يعني من جنسهن ما يستفدن منها شيئا. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يعني اختار مصلحة خواته. وهنا قال إن عبد الله بن عمرو، والمقصود عبد الله بن عمرو أبوه، لأنه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. وهذا يدل على أن كون الإنسان عندما يتكلم يعني ويذكر يذكر أباه يجوز أن يذكره باسمه وبنسبته إليه، فيقول إن أبي، أو يقول إن عبد الله بن عمرو، مثل ما يأتي في كثير من الروايات يعني عن فلان عن فلان، وهو يروي عن أبيه، وأحيانا يقول عن أبي وأحيانا يقول عن فلان، أو أن فلان ابن فلان ويسمي أباه، يعني مثل ابن عمر يروي عن أبيه يقول عن عمر بن الخطاب، يعني فيجوز مثل هذا. لكن في النداء والمخاطبة لا يصلح أن الإنسان يخاطب أباه فيقول يا فلان باسمه، وإنما يخاطبه بنسبته إليه فيقول يا أبتي أو يا أبي. أما يعني في مثل هذا الكلام الذي هو في أثناء الحديث أو ذكره كذا، فله أن يسميه، فله أن يذكره بنسبته إليه، وله أن يذكره باسمه ونسبه، مثل ما فعل جابر هنا حيث قال إن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو هو أبوه، ترك جواري يعني أبكارا يعني بنات صغار أبكار، فأختار ثيبا من أجل مصلحتهن حتى تعلمهن وتؤدبهن. أيوة. فأذن لي وقال لي إيت أهلك عشاء. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتقدم وأن يتعجل، وقال إيت أهلك عشاء، يعني لا تأتيهم تطرقهم، وإنما بكر، يعني بأن يأتي مبكرا قبل الطرق ليلا، بأن يكون آخر النهار أو يعني قبل صلاة العشاء، يعني في الوقت الذي يكون الناس فيه ما ناموا. أين؟ فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، يعني لامه لأن حاجتهم إليه شديدة من أجل النضح، لأنه ناضح لهم، يعني أخذوه من الاستقي والسني إلى الجهاد في سبيل الله، وإذا رجعوا يحتاجون إليه في ذلك. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. أعطاه الجمل والجمل، أعطاه ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس، يعني نصيبه من السهام ومن الغنيمة أخذها أخذه وأخذ الثمن الذي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو أوقية، بل وأرجح له كما سيأتي عندما وزن له أوقية زاد كما سيأتي في بعض الروايات، وأعطاه الجمل فيكون أخذ الثمن والمثمن الذي خرج منه والذي أعطي إليه كله ملكه، وأيضا السهم الذي أصابه مع الناس. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. محمد بن يحيى بن عبد الله هو الذهلي النيسابوري، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن عيسى بن الطباع. عن محمد بن عيسى بن الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. يعني في شيء في ثقة في ربما وهم أو ربما دلس أو كذا، أو في حديثه عن شخص كلام. ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم. نعم. كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم، ثقة مدلس ولا سيما عن إبراهيم. والمغيرة بن مقسم الضبي الكوفي هذا هو الذي ذكروا في ترجمته أنه احتلم وعمره 13 سنة، يعني بلغ مبكرا، بلغ في سن مبكرة عمره 13 سنة. وقالوا في ترجمة عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ولد له عبد الله وعمره 13 سنة. عن الشعبي. عن الشعبي وقد مر ذكره، عامر بن شراحيل الشعبي. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وكنت على جمل، فقال: ما لك في آخر الناس؟ قلت: أعيا بعيري. فأخذ بذنبه ثم زجره: فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه. فلما دنونا من المدينة قال: ما فعل الجمل؟ بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قد أخذته بوقية اركبه، فإذا قدمت المدينة فأتنا به. فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، زن له أوقية وزده قيراطا. قلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفارقني، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه قوله إيش أوله: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل. أيوة. فقال: ما لك في آخر الناس؟ وكنت على جمل، يعني فكان متأخرا لأنه أعيا وأصابه التعب وتخلف عن الجيش. فالرسول قال: ما لك في آخر الناس؟ قال: قد أعيا بعيري. فأخذ بذنبه وإيش؟ ثم زجره. نعم. وفي بعض الروايات دعا له، فصار في أول الناس، فكان يهمني رأسه، يعني يرد حتى لا يسبق الناس، يعني بالخطام، يعني بدل ما كان يعني تعب في كونه وراء الجيش حتى يلحق بهم، تقدم عليه حتى صار يريد أن يسبق الجيش، فكان يهمه رأسه، يعني بحيث أنه يمنع حتى لا يسبق الجيش وحتى لا يتقدم على الجيش. فلما دنونا من المدينة قال: ما فعل الجمل؟ بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. وهذا فيه أن قوله لا أنه لا يريد أن يبيع عليه بيعا، ولكن يريد أن يعطيه عطاء، يعطيه عطية، وأنه يهبه للرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قد أخذته بوقية اركبه. خطه بوقية يعني اشترته بوقية، اركبه يعني استفد منه إلى أن تصل المدينة، اركبه يعني لك ظهره إلى المدينة. فإذا قدمت المدينة فأتنا به، فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لي بلال: يا بلال زن له أوقية وزده قيراطا. فلما وصل المدينة قال لي بلال: زن له أوقية وزد له يعني في الوزن قيراطا. فأخذ الأوقية والقيراط وأخذ البعير أيضا. قلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفارقني، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا. يعني ذكر جابر رضي الله عنه أنه احتفظ بهذه الزيادة التي كانت حصلت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها في كيس، ولما يعني جاء للشام يعني يوم الحرة وحصل ما حصل يعني ضاعت مع ما ضاع. نعم. يسأل الأخ يعني ما وجه احتفاظه بهذه الزيادة؟ يعني كونه يعني يتذكر يعني هذا يعني هذا الكرم وهذا الجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا زيادة، مع أن الثمن كله زيادة في الحقيقة، الثمن هو كله زيادة، لأن الجمل وصل إليه وثمنه زيادة، ومع الزيادة زيادة. أولا الجمل حصل والثمن حصل، وزيادة على الثمن هذا الترجيح الذي حصل وهو القيراط. فيمكن أن يكون احتفاظه به لأنه شيء زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحتفظ به وأن يبقي عليه عنده، لأنه شيء جاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، مع أنه كما هو معلوم أيضا الدراهم التي هي قبل الزيادة هي نفسها زيادة، لأنها كلها زيادة وراء الجمل. قال: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبيعنيه يا جابر؟ قلت بل هو لك يا رسول الله. قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه، فقال: يا بلال أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال: هو لك. انتهى. نعم. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه كان على ناضح له ناضح سوء، يعني أنه رديء، يعني أنه رديء، يعني أنه هزيل، وأنه قد تعب وقد حصل له الأعياء. ثم قال إيش؟ فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه. لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه، يعني أن هذا الناضح الذي هو رديء يعني لا يزال لنا، يعني يا لفاه، يعني كأنه يتألم أو يتضجر، يعني من يعني هذا الذي أصابه ما أصابه من التخلف عن القوم بسبب ضعفه وهزاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد قال: تبيعني يا جابر؟ فقال: لا، هو لك يا رسول الله. قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعني يقصد جابر. أيوة. قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. نعم. فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه، فقال: يا بلال أعطه ثمنه. فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال هو لك. قال خفت أن يرده قال هو لك يعني مع الثمن الذي قد وصل إليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك. قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. شو يقول؟ كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح. أيوة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. يعني افعل كذا وكذا والله يغفر لك. يعني هذه الرسول كان يعني يقولها يعني لأصحابه أحيانا. نعم. قلت نعم هو لك يا نبي الله. نعم هو لك يا نبي الله يعني عطية وليس بيعا. أيوة. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك. قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. يعني كما كان المسلم يقول كانوا يقولون يعني ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا والله يغفر لك. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سليمان بن طرخان وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.